بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة الشورى آية قدم إلى مراج القبا نهندا والرابع قدار رارك ترب من هاتاش درسين كي نكرر قرآن القبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كان يتوران جل كفا ربين ملكتوت إسام بيكن وان دن دي تي إسا إرتي قجيل شو سمي أومو دچي أومو سمي في دچي سنكيس ستي مخلوقات عجائبا أچي كيس ستي فجاسي جچو قويا قياما هند إسا والبتك أبو دندهو كاننو دبتي دبرسي أما اللي وان سمي اللي دبته كدتشي اللي والدتي قبطي دبته جنان غري وان بيكما ملكة إسان بيكو دندهن وان أجائبا كيسا كيسا وان نتبعين نفحاسا وقدرا إساتي في دندهتي إساتي في بيكم سيسا هذا جيت نغرسي سولا سن الرمال جلاتي ومن آياته آياتما دندهتي ربي كينا إردتي قجيلتي تراهي جلا تقوشما إساتا إتين بيكان الراهي مالي الجواري دون الدنجلة الجواري يتون دون الدنياتون في البحر بشان كيس ياتو ججا الجواري في البحر آية مساء الرحي الجواري في البحر دون الدن بشان كيس ياتو كالأعلام قدرنا كيستي أكا غارة كتاتي ججا يشينسو الفورم يسي كيستي قدرنا يسي كيستي غارة تفكاتو بشان كيسا دي مولين ملكتو ما تقول شما ربيتي بدن دي ساكن بيتاني جانا ما ليه أصلي أك أقلي المنماتي واني وزني ثقيلة كبوك بشان قبان تيتو يو وزني نسا خفيفة تهمالي واني ثقيلة بشان جالة دبرتي كاناف دقايو بشاني تدربيتي وي قبان ديما قبان ديما جالة دبر أكستهود أولين بشان كان قبا دونين هغانا جيتو كيسينو سبيل لكي سجرو كموهن لكي سجرو كاوان إردت في أمي ميشان تنني ميكا والفن إساوان برا هورين إردت في أمي كدانغان قبني كان أولين خلافان دك قبني أمو بشان كان قبا أكامي تجين تأكلي تينت كان ربين وحملناكم في البري والبحر جاء بحر جاء ستلا نما يسنبات جاء نما يسنبات جاء دان دي تمتنا يسنبان نجد أم بيتكا وعلم الإنسان ما لم يعلم مطور اللي اتقرأتني وغما غمانان اللي وان سوچو ستقرأني كان حاجدني كن اللين هم إسان برشيسي ومغر غارم اللي وان دوني أوفو دان دهومي وان أما أكحبال إن اتقرأني سان غما غمانان دوني تتقرأن سوچو سنكون إسمت أوفا مسمعكون isim mana kasiti ofun dan dit kuni awal ar-rabbin isitan ayata ufiti buandoni taitan akabishan jalan dabar rekodet ufuma gubba kan o rabbin dan deti sati ngeca iyasha yuskini riha yofi rabbin illen sa isi ofusan nidaba jada nidaba iya jaluha sakinatan la tataharrak illen sa san tadabat isi tasi sasan socol فيظللنا دوب دونتن سنتا تججو روا كده ججون اي ثوابت في البحر بحرسان كي ستترابتو تاتي دوران كاللنسة توفامي كاللنسة يو ربين الرادة بي كاللنسة سنتابت يسير لهم بكو مجرد سنتترابت فيظللنا روا كده على ظهره نتهن دوب دونتن سن كالابتن تهن على ظهره ججون بويدوما بحرسان رات كالابتن تهن إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أك أما دبان لما كان مرة كيستي ملكة رب بيتا تجرى لكل صبار ورأ كان أفسقبو شكور أكا ربي وفي ورأ غلطهم فتوف ججا دوبا ما ججو ركا كان ججون ربي يوفن إلين سئسي أوفقان قوان إسين ديمتون مطور ربي إسين أفقود kasababa atiddi karabbin isi dafgode illens yob illens kuni qat jede cite donin tuni madabati jena yoqilan sidaba akkata nakkata lama takka illensa irra kutet akka isin socho ne goda kunille mal garsiisu da qudra ufi kaduran ofusan akka namni beku garsiisu takka mo illensa jajjaba hobombleti tigaddisi akka isin garagal to goda kunille qudra ufi garsiisu kanafu mal jada aw yu biqhunna inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur kun hasaba walitti matanu jiddu seene itiraada jada warri garin wanke ta seene ba basanin duban aw yubiquhunna takka isisan garagal chahalaka goda rabbin donitan sanjecha bima kasabu sababawan badirra namni isirra jirusun dalage wa ya'fu an kathir heddu ammotan illa irra dabra jada heddu irra dabra ya'fu an kathir يعفو عن كثير أسيكو نكدب رسان المال والدب هدراء واندون الان دبتو ربي نما دچيتنا كيس سجيرو سببوان هر كساني در لي ديبسان قبا ويعفو عن كثير بل ليسا إساني هدو إر دبرا إتينين قبو جيتو أبا أولا إتغتيسيسان إنقبي بلقوبا إنقبي أبوان براتي إنقبي كنو ممارا كاسيكو نمو والرمضوني كيس سجيرو كان ويعفو عن كثير جيتو نسيكو takka heddu zambi isani ittin hinqabuni di sayetuna takka wa afu an kathirin minhum jacha heddu isani rabbin yubiquhunna shi halaka goranjenne killen se tigaddi se killen se suni si gara galchet yahliku ba'dhum wa yanju ba'dhum garin halaka ta he garin baya wa itakana marre wa afu an kathir jachun heddu isani rabbin ni basa donin gara galte to ba kesa ba he namni dibba dume namni dibishani baye jaran كثيرين كون غاب سمال ته ادا دور رئيسي غبا جيرو كسبب دي ثاني تي قبا منيسان غري قبيت ما غري قبو دبي تي سجهچا كوني دندي تي ربي كنا رتي وان قجيلچو وان الكني غيا نوتي امان تن جان اردينه بي نوجچو كيسات وري خراب شاني رديف ان في ذلك الايات لكل صبار شكور جچون كوني وني اچي سينه yodonin tunakanati kaate dandeti rabbi ke natim bishawanni birajala tartu wan hagana gaha gubbademtu rabbi akanata jekana galaton fatum barbaachi sada jechu rakenna jada galaton fatun isa barbaachi sane ma hagana gau kana ratti kasila warri mogga to kujur mogga tani tachi bahun dande lamma ta amma sanamni bishan ke sade mukun halaku mafan de majir oso wanne tun gadin jalantar telle halakum yo garangal telle halakum oso killen si tabati achike sadabatte gamattis kam bahin kagaran le debu undan den achite harte le fatra deera nam niyata tajamru gatit hajam khunille mari tajamare yata jala sabr sabr ti hajama kana fu rabbin warri ayato satenna tanatu gomse ayato satenna tanabike itti amane imana duga itti amanu sabbari ma fi shakuri yada sabbari fi shakur kana sifatana laman qofa ma dubbate sabbar jechun ka kan sabri godo chuda shakur jechun ka kan dalato fa jechu wazni mubaragati lachu ulama ni garina ki janan iman ni nisfi malama jada iman ni al imanu nisfani nisfuhu sabrun wa nisfuhu shukrun نصف نساء صبريدا نصف يكون شكريدا هغن مجران ايمان ون نجدامو يو كتك عبدانيل آلتان ايمان نغز كيسان بهو صبري خنمانا اساب اللت يو بي صبرين رسطيق بانجرن صبرن على باعت الله كوني بادا عوامران دابتو دا صبرن عن معصية الله كوني وان بدي اراغورو دا صبرن على اقدار الله المؤلمة ايمان نخنا كيسا يسرق ايغا كانت امانته نعمه ربين سيكن نكن رتي اسغلتهم فتون امو كن والله فادامتي شكرين اركان صديقه بجداني اركان سدين شكري دا توقفان اولا محض فضل الله جتت امانوتا كننا كنمت تون مؤمن ما جدا محض فضل الله ربي فدي موفيتنا كن جتت انما اوتيت على علم من جد مؤمن وربيت امانه كزينا كزينجت بكم تكين ناتو حقا قد اتاف ناكن ننجت مؤمن ما جلري اولا ما حذف لله فدي اساتين في المفيدين ناتين نجج ايغساني وان ارغتساني رتيه ربي في غلطون فاي ايغساني هو وان ارغتسان وان خيري كيساتي دلغا مال دره ايمان كان انا لك كان ايمان نصف لما نصفه صبر ونصفه شكر يعني كان ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ويعلم اما اللي بكودا في جدا الذين يجادلون في اياتنا مال تبكودا ويعلم انكم مال رت اتفهمي تجدان دبيكا ويعلم انكم مال رت اتفهمي واوي تنبود انين مضارع كان نسب دني جرت يجت ولي غلب واي علامه جاد اني مضارع كان نسب دت جرا ناسب مضارع كان طيب يعلم انكم مال رت اتفهمي ويتجدان دبيكا بجان كوني إسان سان هلاك غودن جنني او يوبقهن بما كسبوا إسان هلاك جنني مالي بسان هلاك جنان لينتقم منهم اك ارغدو بهو في وان إسان هلاك غودي دوني سان إسانين غرغل تشي جدو لينتقم منهم ارغدو بهو في وربدي اكتي دلاجسان ويعلم ما اللي بيكودا فين ينتقم سان رتي اتفهمي ويعلم بيكودا في امس الذين يجادلون في اياتنا اسانون مرمن اياتك انك ست كمرمن ما لهم من محيص اكبيتني اك ارهالو بيو في اكبيتني في امس ان الذين يجادلون في اياتنا ور اياتوت انك ست مرمن سن لن اكبيتني في مال ما لهم من محيص ما لهم من مهرب بكت إيسن هنجرت من الله إلا إليه يجع رب جلال بكت إيسن هنجرت قرم إيسا توبة يور إيسن ملي قرم إيسا إيمان يور إيسن ملي بكت بيان هنقبا يجع كبيكني في الذين يجادلون في آياتنا كما إشارة يوبقهن النبي ما كسبوا جنين سني ونسان دلقن كهلا كمن سني سني آياتك إنكان مرومو آياتك إنكان ديدو أنبياء جبسيسو قرآن تأمنوا ديدو جيجو فما أوتيتم من شيء وان إذن كنم تنهاتك أتها قدتو فمتاع الحياة الدنيا أنا نمجرو دنياتي وان إذن كنم تنجتون كوني ماي دنيا را وان إذن كنم تن غاتشنا نما قدى حيونا ماته را وان إذن كنم تن موتما را وان إذن كنم تن إلماني في كان را وان سلا نمني جبوبني نما اتين بيك مر را وان إذن كنم تن مرتي سيتو ما جرى ربي فمتاع الحياة الدنيا ميشا مجرو دنياتي ميشا جرو دنيا حق جرو تفجدتني تم ايقسا نيمة دوما نهاية نساء فنا عجتشا وما عند الله خير وابقى وان ربي براتي تهي ارج آل آداء ار حفا دامس آل آل لنساء حفا لنساء اتي وليلا لدك عجتشا اتي وليلا لدك وان ارى دنيا سنة كيسة تنمني جبوب نسام اللتون دنيا كبيننا جاها كبيننا موتما كبيننا علمان هوري غند قوتوته كوني مرتنو متاع الحياة الدنيا حق دقانني حق دنيا كيسة رنما قلنياني سنبوت ايما ديما جزائل هذا وان ربي براتي تيامو خير وابقى خير ججون كن اللين اصلين اخير ججورا يعني ارجالا ججا خير ججون مانكون ارجالا ججا اكما جروهنات وابقى انكون والمان جرايو إذا حفايتك للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ورربي أفين التبت أم إيمان لقاء منني أما اللي ربي سنرت إركتنيب ورربي براسن تسانيف إرجعال ورربي براسن تسانيف إرهفتو لججا ونربي براما لري وان خير الرادبر فتني ربي برات ألقاية نججا ونربي برات ألقاية إسيت الرجعال ما لجزاني في جنة جنني كالأمومتي يعني نيمان جنتا كالأمومي تمرتي ساتو دوبا أسر سفاني ولدت آبت تدين سفاني مومن توتا لغادا غرسي فسديتي سغليكا جيتو ولدت آبت تدين وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا ورعمني في الجنة إساني فسنتج على والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش اما اللي ورفقاتا سني جتو سنمرت التفني akkatitti kennu fi muftadaa godhu illee dhimataa jedhanii walaakin sifaatuma warra haqiiqaan amane san tahee wal jala dubbiin deemutu bareeda jedhan. Walladhiina ijtanibuuna isaanawwan fagaatan sani ammas warri wanni rabbi biraa isaaniif irra caalaa irra kheyrii irra haftuu taateef mumintoonni warra fagaatan sani kabaa'ira al-ithmi gugurduu cubbuu irraa ka fagaatan wal fawaahisha fufukkattuu isii irraallee ka fagaatan. Fawaahisha kana kabaa'ira irratti axxafuun kuni maali wayta jedhan baadima shay'ii kulli irratti axxafuudha. Fawaahishininuu kabaa'iruma jedha. Fawaahishininuu kabaa'iruma maqaan addaan haa goru malee isiinuu kabaa'iruma fawaahishininuu waan argaan isiillee dhageettiin isiillee dalagaan isiillee fokkattuuti. Akka zinaafa'an yoo kafassarru taate maarree dubbiin akkuma waan eega aammii dubbatee garii keessaa ammas irratti axxafeeti. Fulbaadi alal kulli baadii kulli irratti axxafuudha jechuun. Kabaa'ira wanni jedhaniin kuni maali? Kabaa'ira wanni jedhaniin maali? Kabaa'ira jechuun takka waawwa'iinni jajjabni isa keessatti dhufe akka shahaadata zuur fa'a, dararaa gaabahu, wucuquuqul waalidayn, haadha abbaa jallatuu fa'a, ka waa'iinni shadiidni lolli jamaan isa keessatti dhufe gara rabbii irra. Takka ammoo waan haddiin isa keessatti dhufe akka nama ajjeesuu fa'a, akka zinaa godhuu fa'a, akka farshoo dhuguudhaa fa'a waan haddiin keessatti dhufe. Kanaan kabaa'ira jedhan jechuudha. Kanaan kabaa'ira jedhan. Duuba kabaa'ira sanirraallee ni fagaatan. Wal fawaahisha fofokkattuu waan dalagaan isii fokkattu mararraa ni fagaatan. Wa idhaa ghadibuu jecha mamaantuni ma'anaa gadi jajjabeessumaaf seente yoo aaranillee hum yaghfiruun isaan sun ni araaraman jecha ni dhiisan ni dhoysan waan sila isaan dallanse san dhoysaniif dhiisaniifi irra dabaran jecha. Kunis sifaata warra mumintoota haqiiqaati. والذين استجابوا لربهم اما سور ربي سانيتي فاواتني وان دلغا جدنين دلغني وان الرافقا جدنين الرافقاتي كيسا ياچفتون صلاه فاتانان واقاموا الصلاه جدي كما سلاچ كيسا سينتو استجابوا لربهم جچو سن كيسا سينتو صلاه دبتا صلاه اللي كدابن سني جدا مالي في اوتوبا اسلام ما دابتون وامرهم شورى بينهم اما اللي ورى dalagaan isaanii hundi marii tahe sani jidduu isaaniititti wanni tokko yoo dhufe wal mari'atan. Kuni haala mu'mintoota dhugaadhaati. Rabbiin nabiyyii isaatiinis amriidhaan illee itti ajajee jira. Washaawirhum fil amri. Amrii jajjaba waan dalayduu keessatti yoom lolla akkamitti lolla jechuu keessatti yoo tahe sahaabatti mari'atan rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Amrii gugurdoo itti mari'atan. Sin salaan namoon salaannu jechaadhaa miti waan akkanaa keessan seenu. Ahkaama shar'iyyaa waajibaata muharramaata keessatti mariin hin seenu kana keessa. Mariin amrii aammii keessa seena. Wamimmaa razaqnaahum yunfiquun waan isaanii kennine sanirraallee warra kennatu sani jedha. Zakaallee ni kennatan, sadaqaa, sunnaallee ni kennatan. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أما اللي إسانا ونويتا همتون دانغا دبرينسي إسان توكي هم ينتصرون إسان سن ورى تمسة ثانية يجان ورى أفرى ديبسا ثانية يجان لولني أفرى ديبسا والذين إذا أصابهم البغي يجون بغيين إسان تكون سيان باغيان تقيو إساني اللول تجتشا جامعنا fuutti karaa rabbirraa baate takka yoo kaate isaanii lolte hum yantasiruun hin mormatan jecha mirga ufii ni mormatan hin lolan isaanillee ufirra ufirraa deebisan difaa'a godhan lubbuu ufirra duniyaa ufirra biyya ufii irra difaa'a godhan jechu. Kuni sifa mu'mintoota dhugaadhaasani. Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluhaa danaanni hamtuudhaa hamtuma akka isiiti jedha rabbiin. فمن عفا نمني ديس وأصلح كهالة أفيتي في دلقة أفيتي في هاسة أفي اللي تلتي فأجره على الله من دار إسا رب مرت إنه لا يحب الظالمين ربي ورميت آدل بسن هنجالة كهمتو أن نمجه سن جبا ما جاء ربي برت كهمتو أن نمجل قبيم سن جبا ما جاء hamtu namtichi namatti dalage sayyi'ada sayyi'atu mithlu hajjatu kana malif jade waytajadan kuni min babil mushakala majan tabbi duratin wal fakkatu nam tokoyo ka e sifalati yu'atille falat matan falatu kana sayyama matan falatu kana sayyama walakin nisba kaytitti nisba kaytitti wan in sigode bote faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum bimithli ma i'tada alaykum i'tidani kaysati kay kun i'tida' jadamun ho zahira kanatti atillen dahum kuni hamtu masila kana laludan tadurasani wal fakkese kuni len sayya jade walakin mithli dabrun intahu mithli dabrun intahu jikate tatillew tahe duniya kaysatillew tahe gocha feeli kaysatillew tahe mithli radabrun intahu martinu famana fa wasil hajechu irratti irradabru tu cala jechun bakka hedduti dubbatani walti qabatti ayata amalli ayanni habte gadofne tu marati hasoin wala man intasara ba'da zulmihi namatum sathe bafate ba'da zulmihi e gamitan isatti dalagame mitan isarra gahe namtichi tumsate ambati iyatina ufuma fu lole firra de bisina ufirra bafe fa ulai kama alayhi min sabil warra kasi sankaran qabinsa isani ratinjiru ufirra de bisamale isanna mangke nejecha karan qabinsa isani ratinjiru kamtu qabamare innama sabil ala alladhina yadhlimuna an-nas warra nama miidu sanirra karan qabinsa kajiru warri qabamu warri gafatamu warri himatamu alladhina yadhlimuna an-nas warra lafaqani afani nama miidu san kagochan takka dae dalaga dan nama miidu san takka duniya nama sami'ir bi nama ballese kanama miidu san warri qabamu qabu yecha wayabghuna fil ardi bighayri al-haqqi dachi kesati kadanga rabbi tarkan fatanjechu karada amaletti haqan tarkan fino yesejira hayti haq adli yedamti karamaledan kadachi kesati badi dalagani danga rabbi tarkan fatani namidan sani ulaika lahum adhabun alim warra kafisan adabakka lalisatu sani bijrecha warra zalim totatay warra namamid dachi kesati warra badi dalagu عذاب كان لالسات هيتو يساني بجيرا طيب والربا فاتهما إسر رنجيرو جنة كمتو الرويا بافتو ويمو إيسو ويا ولمن صبر الله نما أبسيف وغفر كإيس جتشوان نمن إسا قد إسان كأرارميت إيس إن ذلك لمن عزم الأمور أكسون أكسيت إيسون سون أكسيت ردبرون سون أبسون سون دبيتان أكان ججبا إرائي ججب دبي ججبا دبي نمن دن دين ججب دبي نمن باتون دن دين وأما من صبر على إيذاء غيره له ميت أنا من براء سميد إردتك أبس وتجاوز عنه كإردبري فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع إسا في عواس الرد الله خير بد أن دي بأجد شاكسون وذلك أمر محمود دبي فارفما ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم دوبكم منك أكامر ولمن صبر وغفر يوسف عليه السلام أبليا نساء ونسدلغا وان قرآن دبتين وهم تاريخ إساني تكين نساء الراكاسي حتى إيه إني موتماك أبتي وهدت قيل لي يوك هاتو اللي تعتمال جلني فقصرق أخو له يعني أبليا نساء تقول لك نمت هتاتو ري يعني دوبا يوسف عليه السلام gafa dandeetti qabu dandeetti waan fe ijara san godhuu dandahu ka mootummaa mootii tahee mootummaadhaan bulchu maal itti dalage laa tasriiba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum rabbi isini hadiisu arrahuma xixxaan isini ranjeetu ani kanaaf jecha isinin komadhu jecha كونك ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن اجمل الامور. النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه قومه من مكه مكه كان الرؤسوبيان الرابيان اتي دتشي جالتم تدغرك يتي غرر بيتي تل جالتم تجاد بثني رسول ولولا ان قومي اخرجوني ما خرجت بوجدا غافت هدا غافر الدين دي بسير رانس يمو ما جدني اذهبوا وانتم الطلقاء قد سنتيفني يا اجدني مرتكيسن غافا دنديتي كباني قابسن وجلتي دي بسان الرانتنا اككليتا سنه متي دوبي غافرن بيجي سيفي تلوكي فاته ما يمنو اكمني جدين ربي سر ربي دون سرانا دوغا جين نرا سيروغا جراني ega sane waita sayfin arkabuyo fi furatano kun khair akhirin jannan ima di rasul sallallahu alaihi wasallam idan namuzajina kana to kolama miti jecha mita kana mare anan raisini ranam nakana jiramu namdi sudando namni radabro dando namni obbole si isa fude takiti mai sada he takka bakumata ke samade se takka ho mata ka jala furati kobe mayo ne jala fude kobe mahara ogiya ta kenne golate faga molendo be kobe haro jala fude golate haro mirati Allahu akbar irti kono warra fude tume elati darbe acci bana ngabra gote gurgurate ega inni motumati gelle hattu je eni wan sila abban addabase rakkinna yusubirati de me kana marati sababata e la tasrib alaykum alyawm yakimata لا تطريب عليكم اليوم جروا أكما ربي إن جعلوا كان ربي إلا فاتي إن ذلك لمن عزم الأمور توكيد نكوني مرت لا من توني مرت أكنا عن التنسين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم جتوكنا كيسا كين نبيك أجر ربين كيسا كين نبيك أكس جد ربي ورقوة قداس ربي نحاة آسف حاولوا mena ma shi wago de ti sufi hawala irra dabru hawala dalli sai irra jada me lubutan mali fi rabbi birati rasijala rabbi birati rasijala wa may yublil lillahi namaraddin jallise fama lahu min waliyyin min ba'dih e ga jallisin sarabbiti anan hidayah isaf kenu to ko itti ane amri isamo e garak ajellu ma ditti isa kajel to ko njiru jada e ga rabbi wal dafje ومرغا تين قبضاتي وترى الظالمين نغرت يا نما وارغوا الربو في مي دكان نغرت لما راوا العذاب ويتئسان يبد جهنم ارغن غيا قياما يقولون كجد انتهو دغرت جدا كايسان جدان ارغيتا مال جدان هل الى مرد من سبي غره دنيا تتي اتش دي بيو كرمان تو كوتي جرا كرما وهي جرا جدان دنيا ما تتي دي بني افتول شينا وام بني اتشتي waan nuti himame qabatu dinne gorsa dinne tauba dinne waame qadinne san ammantan hin taubanna karamman deebi ani wahi jira gara duniya sanitti oytayaniin jawabayi tun argata jawabni gara duniya deebu durani sin tarte jarbi wa tarahu misan garta amalle yu'raduna alayha ibiddatan rakhidaman garta yana ma argu khashi'in jechun ay khaifina dalilin اقاتني غجبني جچا من الذل تقين غيا قياما سنر يا رب انت كيسين ينظرون نلالنغر ابداس نلالن تتقدر نمان نلالن جچولن نجرا ينظرون الى الناس كتاب نكين نجركون الى النار جچ متهون اول ما معنى شالالا من شده خوفهم منها جرا سمبودا الى النار جچ ما فكاتكون الى كتاب الى النار مجرا كتابا بيرا ينظرون نلالنغر ابدا سنلال ريوان رادوبتاجر لن ابدا يردون عليه حاجه دون كرادوبتاماجر غر ابدا سنلالن من طرف خفي لالشدوكتا لالن جج من طرف ججكم من انت ابتدائيا دا تكهو معنا بايت ين بطرف خفي جج اجدوكتو لالن اجدوكتو لالن ججون اولا dubbin salpinna salpinni dirre mahsharitti bakkanamni marti itti si argu tikkeenna matala fanqaban mal yarabbin sura sajda keessat walau tara idh zalimuna nakisu ru'usihim jira matabusan mata ulqabatun dandahanga salfatan salqatan amba keessatti rabbin salpisini ينظرون نلا لنغر ابداس نلا لمن طرف خفي جچون قچي طقتا طالالن نمي توكوسو سيتي قبته سغبا دابته مرم سر دربودا اكمتي سولالو دنديت يجوتت اولالتا قنا اجاتين سر اولالن ايجوتتون دنديت جچا يعني نيارا كان اجتان رغد بيسني ايجا صداتي ايجوتتون دندينن قنا دتي لا لنجچا كوني مرتي صدا غيا سني تيفي سلفن غيا سني سالفاتين سغيا سني راي. وقال الذين امنوا جلن جردوب ور امنوا بجاس نجلن ما جلن ولتهاس ريسان لين ان الخاسرين ورهم غه الذين خسروا انفسهم هم غيو تجچون ورهم غيچون ورلب اساني ارطان تنهون غي كان جلن ور اساني لك هون غان كان بجا قيام جلن ورلب في لد ابني لب اساني لك قاته يبدسينت ور اساني لد ابني ري يو ولين ورد ثاني ابون كون اكلمه العالم يو ولي نبدسين ان الله نمني بدسيت سجرو والرافقان وجادته عذاب في سجرو غابتن الله والرفي الله دبنجچ ما جان يو ورد غره جنته غورر ابدت تكولت اندي بن تن كون ورد بدات سو ورد جنته دي گندگان دجچا مار هونغون لبو في الله يبدل جنيت خسارن اهلي في الله دبني خسارن جچا يبدسين ان سولينو دبني جنات سينن سولي ديبي دبان يچاغا الا دغيا ان الظالمين في عذاب مقيم ورلب في ميرسون عذاب اكان في عذاب مقيم يچون في عذاب دائم يچا عذاب يرومرا كويتتك الرهارم فدن نكيس سجران يچا لا يموتون فيها ولا يحيى كيستين دو ان لنجراتن الا عذاب دائم كيس سجران يچا يچ كون يچ اينوتي جئتم مؤمن توتا سنمو تكملا جئتم مؤمن توتا تيمو وقال الذين امنوا جنم ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه جننتم اجت دابمو مؤمن توني اسانمتو الا ان الظالمين في عذاب مقيم كن لجد اكيكون لين جدام تكملا ما جئتم مؤمن توتا تي تكامو إسان أكس جنة ربين تصديق جيش إساني سنيف تصديق جيش إساني سنيف هونغين جيش إسان همنا على رقايا إن الظالمين في عذاب مقيمين كان ربين جديني تصديق دبي إساني سنيف ربين جديني جيش دا لچتو فسرمي إمام على لچو وما كان لهم من أولياء إساني فنتان جد آن أمان تقل إساني فنتان ينصرونهم من دون الله ربي أجتك إساني فتم سودان دهان إساني فتم سنيك وإساني قدان إبدسان كيس ساباسون تكا إبدسان إتلافسون كوا إساني قدان تقن جران ومن يضلل الله نم ربين سجلسه فما له من سبيل إساني فكرانك أجل ما تقل إساني فنتان جد يا ربي نك أجل تجد قلتو حديث قدسي كيستي ما جرأت نوهما الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضالون إلا من هجيت ونما نكا جيل شمالي مرت كيستان جلت هجيت تشا كناه فاستهدوني أهدكم كجيل من الرب أربا جائشين كجيل شاجل يا ربي كينا نكا جيل نما ربي نسا جلسي فما له من سبيه كرم من كجيل ما تبكو إسافين جيرو يتشو بكير را كجيل مرغت ويتون جيرو يتشو ايغا دوبين اكساتي مال غروتون رجلاري استجيبوا لربكم ربي كيستنيف اوادا بامتثال الاوامر واجتناب النواهي وانني دلغا جدي دلغو في وانني رافغا داجدي رافغاتو نان ربي كيستنيف اوادا من قبل اي ياتي يوم غيان دفودان درتي لا مرد له غياسا كدرت ابته ديبسو كنجي رججا من الله رب الرحمن اے گربین گویان سن ہین وفاقت قیامان دابت یکنتی دنیا تنگر گلتی چو این مرتے سے خطر دابتے لکی تکو بودہ آن تو لکی میں اتلا اللہ کا جرن جرن جرن لا مرد لہو من اللہ من اللہ جے چونکن لا مرد جے چمکنتی رراتی لا مرد لہو من اللہ جے چوما تکا امو آئی اتیا سنتی رراتی غافيات يترراتي من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم من الله جتا غيا رب الراوسون دوه لا مرد له غيا سان كديب سو كنجر جتا رب الراوسون دوه نجتا غافا كاجين ياتي تي غافا رد لچو يما دي مجان ما لكم من ملجأ يومئذ غيا سان بك اتغور وهيتون جرو جدا بول سين وهين جرتو غيا سان اسيني فينتاني من ملجأ من مهرب بك ايفا وهيجتا بك اتيركتا وهي بك اتغور وهي يومئذ غيا قياما سان وما لكم اما ليسني فينتاني من نكير واكي وهي سيني فينتاني من منكر يچت لي فسرمي جرا كواكت وهي كديد وهي انجرو يچو من دان ديتن اكسني سين دان ديتن جچا مالبي حبنا كيسنين وما لكم من انكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها جرى في الدنيا اكتي واكتا وهي سنين بنجر نمني واكتا انجر مالي دلقا وفي دلقى وفي قراء وفي بيكا هي عادتا ويا سمر هي عادتا وانسان وان كانت هي واكتا وهي تنجر فإن أعرضوا يودي دنير راغر غليا إرغما كي نوانت تتججج كانا وان سين إرغنه اتتجج ستكانا ددنيو راغر غلان فما أرسلناك عليهم حفيظا تيسا غوني رت سين إرغنه ركتين كانا حججا إن عليك إلا البلاغ سر همان جراني إلا البلاغ اتتجج سمل سر همان جراني اتتجج ست اتمجج سمل ثاني في الركعتين جج جديدو ثانيتي بالرغرغلو ثانيتي واننا اذا اذقنا الانسان منا رحمه حالنا ما هي ما قاصدتي نوتيو دندم سيفن علم انا ما كان اخبر ايو انسان دندم سيفن رحمه جچون رحمه يو انسان دندم سيفن رحمن يكون ري معنى حساب الله فيا اساكنني يو فيا دندم دنيا كنني في دنيا يو دندم علم برغون جاه ارغته يو وان سلانن نغمدون كان ارغته رحمتك ان كان اسدندم سيفني فرح بها اسيسن ان غمدت الدنيا كيسه وان تصفهم سيئه يهمتون ستويت امم بما قدمت ايديهم وان اكن ان نديرك نمت بما هر كيسا دليد جت يو ستويت فان الانسان كفور كونوا طبيان المنام كفور نعمه نتكستي اسنياتفني اسوبافني اتبال اتبا شننات ولسان هنداني واقتا جدا تبعان المنامة ركون ترقمنان نعمة دراني سن هنداني واقتا كون اللين تبع المنامة الرحي واقتو نساكم شكري سي واللالو شكري ربي واللالو وان اساتقال كانت اوتفتو مالف نتقال كير ايسيب اوتفتا مصيبان افتمرتي فبما كتبت ايديكم جرينوهم ايه اكنا ساتين انمتي واجرني توبة هادئ بوجدشون جادت ما نتقل تيف توتي فتحجا لله ملك السماوات والأرض موتمان دچيتي في سمي اللي رب مكوفافي يخلق ما يشاء ربين وان فدئوما اوما اساك نرى هما فدئوما موتما انت اساتي سميك اساتي الليت اساتي دجيك اساتي الليت اساتي هما فدئوما سمي في دجيك انا كيساتي يهب لمن يشاء اناثا اب فدئف دبر قبحك الناس يخلق ما يشاء انجنر موتما لين تي انجنر كأنه تتفلم ويهب لمن يشاء الذكور أبثده فمو إيرقو فكين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا تكا أمو إسانيب كندس إيرا في دبرتي والكيس بريه في والتي كندس آجتا إيرا اللي دبرتي اللي لكوتي أرغتنو تكا أمو رواتم أرغتنو والكيس قدا ويجعل من يشاء عقيما أبثده أمو مسينا قدا فسنون أرغن قدا كإلم موهيتون أرغن أسباب نبوتم تجرتي ونسلا سببا نمني دلق بوتم قربان فوري والقهو نساني أرغمي أبا وراتي هذا وراتي أكما أمبكو والإنبول والإنبولان ونسلا أسبابا بوتم دائم نرغمان جرو إنو تأكنا بوتي kadalage kunu fi dalage kadira ko fargate kunu fi argate kawal kesa rabbin biragute kun ufi ufiragutu dandahe la motumman tiya beka ani wan fede uma das beka waita fede isim mokoralle beka nun jadare waita fede ibtila durba ko fede tikennelle wanne ti hazo ki takalamani ka durba san dabe ammo inama ilma so arga beje chuhawo ati durba san ibita kanahu asetti wan rabbin ina sandura jal qabe mali je tulle mod batan ulama waita kana jadan ada araba samata ke tadawuhi ada araba adan arabni durbani jibiti dira jalati tabiyan bashara maralle akasun isi samata ke tadawu dura isi dan jal qabe jada kanarra kabsi sani ulama ni garin tafaul dubarti ke satti la latan dubartin baraka dura durban ma de tie challe ne jada kana chule sadubata tanuma dura durba side ette numa tabarakati mali janna rabbin durba dura dubate iha wali mayeshna ina sanjede rasupati e jartin dura durba denna mare yavesa allahu akbar tayib e ga kana jede dan detti ufi kanun ti hebo da malle mal jada innahu alimun qadir jada innahu alimun inni akam be kada wan kani durba qofa kenne fille hikma itatu beka abban sundur bargatu male wa rabbin durba qofa ta kenne tanim beku yo ka durba male isatani fonne tolanjiro namazani abba fede dira qofa kenna innahu alim ni be kare ka isan nam tisani tol yo ka mol ke sagoda sanille ilmi maitatin be qofa isatin gode rabbi abba fede hin dogata ibtilaa kuni marti waan gudda irraa fudhatan sani waliin qadiirun dandahaadha dandaha kennuullee isumatu dandahe wayta ati warra keeti waliin rafte gaaf kana mucaan argamee kan beeyne ima hora warri kadide kunillee waan kanaaf didee ati beekaan jirtu rabbiin kanas dandeettii ufiitiin akka ilmi irraan argamne godhe kaanillee dandeettii ufiitiin akka akki amma jenne kanatti kun dhiira qofa kun durba qofa kun wal keessa akka argatu godhe kunis dandeettii kenna beekumsa kenna jala rabbi ulamaan gariin anbiyoota irratti fassaruun ni jira aayatoota kana maanaan isaa hammima anbiyoota kanarraa akka martinuu boohartii argatu jechaadhaafi akka boohartii argatu akkamitti yahabu liman yashaa'u inaasan jennaan ka luuxin wa shu'aybi luux shu'aybi durba malee hin arganne jedhan akka taarikaatitti durba malee hin arganne jedhan wayahabu liman yashaa'u dhukuur jennaan nabi allaahi ibraahim dhiira qofa argate jedhan sanuu yoom argate eegaa umriin deeme argate wal keessa ka argate hoo eennu jennaan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam dhiirti meeqa durbi meeqa warra siiraatitti haa deebinu amasin deega deebisuu hin dandeenye رسول صلى الله عليه وسلم ديرس افر افر ارغتنا افر افر اكو مثلا ويجعل من يشاء حكيما جنان كوني هو انو اكا عيسى فا نرغن نجا يحيى فا علم نرغن نجا دوبك كناديس بوهرتي نمني علم نرغتين اللي نقفان امباني anbiyaan rabbiitu kan argatin ni jira ulamaan gugurdaan kan argatin meeqaatamtu jira du'aanni meeqaatamtu jira warra duniyaa qabu meeqaatamtu jira kan argatin kuni qooda rabbiiti sabri isa barbaachisa sunillee ilaaja fudhatuunoo taha ilaaja illee fudhatuuni mataha ilaaja shar'ii fudhatuunni taha ilaaja shar'ii fudhatuunni taha walaakin ka ammaanta nabiyyoota kufrii keessatti beekamu baan kulmanii je'anii ka amma beekamu kun haadha ibtilaa zamana meeqa warri hey amarti irratti haasawani rabita amarti irratti haasawani akkenin baqqaane irra dubbatani jira kuni akka dhiiga achirra namatti waraaban kana manii walitti qabani achirra baafidanti waraabuun hin ta'u kuni shar'i dhaamiti namtiisanii fillee abbaan ta'u hattaa kammaan jararraa fuudhanii jaarsarraa fuudhanii dhiirsarraa fuudhanii isii keessa ka'an kunu bakka garitti dubbii qabayo warra lama fa'a qabaatuun ka jiraatu taate namtichi kunuu dubbii qaba مرتو ابتلاء كان هند جلا ربنا هاباسو دواء شرعيتين كشريعة والإنفال للسنيو إلا جاكو دمان خمان قبوجن كانت تهانسويا مسرد بين أكاتا وهي أنبيوت إساتي تقلو نوفيما سببني كانت اسماء لجنان أمان قريشي تكاهو يهودان ويتسنجرتو تكاهو والرمان قريشي كرسولة تسانا صلى الله عليه وسلم سلا أتين كن ربي ولي مالف أكا موسى ها سيسن اتها سود أرده يوكا ست ربين ست ها سيمالي ست أمنو جتين جان أكا سيناني ربين آية كنبوسي أكاتا وحي إسا اتبوس نغر سيسا أكاتا سدي وما كان لبشر إلما نمات قفون تانج ربين أي يكلمه الله ربين إسا دبسون ربين إسا دبسون نمات قفون تاني akan je chukun le kalima mahagana tanarra duniya akhirati wa jade itti hujja gorati war argon inta wajrusun odaka zaman sharifa jannusun akasit rafu datani mu'tazila len karasan deente koni fid duniya jacha duniyati aga duniya jare wahyin ga duniya jaran du famale wahyin akhirati tinduhu wahyin aga duriya jaran aslima نمتك هون ثاني أي يكلمه الله ربي نسدبسون إلا وحيا جتون وحي دامل يو وحي نسدبس مال جتا وحي كن لجيت تمت وإتلفني وانت قافز غالب نساء كان جان كن ستوك كوني غالب نساء يكذا مكيز ستي بيسيب نتغرم إسمان أغه ربي بيسيب نتغرم takka akka nabiy allah ibrahim san manama ke satti arge ka edalaga nabiy allah ibrahim alarge enni ara fil marami anni azbahuka jechu kan arge ega sani rabbi mal jeden qad saddaqta ar-ru'ya jeden qad saddaqta ar-ru'ya manam anbiya wahyi wan jedanif kana anbiya itti dalage rabbi len wanin manama arge dalage san qad saddaqta ar-ru'ya jeden qad saddaqta الرؤيا جدين جدّا. أستي والنبي يكون بربا كيسو. أولاً وحيين مالي سورة نساء أستي دوما تكون إللي اختلافاً علماء اللي وحي كان كيستي والني بل أنجرو جبابين نتى والني الرابي يكون بربا كيسو تجرا. كان أبان نتى بل إفتا. دورا وحي جدّون مالي وجدنا وحي جدّون لغتي هو الإعلام السريع الخفي. الإعلام السريع الخفي بيسيسة توكو بيسيسة ددفا الخفي يقتاكتاي هذا من ناحية اللغة ويطلق على الكتابة انتبهوا هنا يطلق على الكتابة وعلى الرسالة وعلى الإلهام كن مرتنو ما لدي أكا لغاتي كان مررتوني دبتام أكا لغاتي أمس وحي جتون وحي جتون الإعلام السريع الخفي كجنونكن أكا لغاتي كان جنونكن رب راته لن شرطيمت أكا لغاتي انتبهوا أكا لغاتي رب راشته لن شرطيمت قرأ أنبياتي تته لن شرطيمت ما لي في الشياطين ما الجدا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن معنى كنا وحي أكا لغاتي مالي الإعلام السريع الخفي جتو ويطلق كما قلنا على الكتابة وعلى الرسالة وعلى الإلهام كان مررت ندبتنا أكي لغاتي كانته أكي استلاحات نتأسيت بربانه هو ما استلاحة أكي نتأسيت بربانه استلاحات هو إعلام الله رب بيسيسو نمني برايو بيسيسي كانوتي وحي جنون كننته إعلام رب راته إعلام الله أنبياءه أنبياء رب بيسيسو أنبياء والروحين تقول مثلا ورمبتي إرقم فديه مكانا أنبياء إساتت رب بيسيسو أسو غير أنبياء تتي كدب ستاتي أسو غير أنبياء بيسيسي نبي جدما رب غير انبياء بيسسون نجرا ها شيطاني ما جدن رب انذرني الى يومي يبعثون قال انك وجاثر الى عالمه انك من المنذرين كن انت ليش كنس كنسين وجه ما لي في اعلام الله انبياءه انبياء اسابيس ربين انبياء اسا بيسو بما يريد ان يبلغه لهم اليهم بما يريد ان يبلغه اليهم وان اسانت جيسو في رسنجه من شرع او كتاب شرعي وانت بوسو في له حكمي توكو كتا كتابا يو متا كتابا كموسى دافكن سنه قالو هي جنيف يو كنو في الليل ذاته وان اتجيسو في رسن انبياء ربين بيسو تو وحي جدا بواسطه او بغير واسطه واسطه انجراتو ملائكه تكا اك موسى وكلم الله موسى تكليما جلسان مباشره وراء حجاب حسونته كانت وحي جدم اذا اران تنكون حدد ما جتوك ايغسني ويتا واوحى ربك الى النحل جتو نتلو فيه ما الجنان هذا والالهام واوحى ربك الى ام موسى جتو يونتلو فيه نبي متي جتو دام كانوا ركنوا غمليجا كوني معنى الهاما سنرتي ارغم المهم ايغا وحيته نكنا بيني وحين انواع هدوتي انبيوتا تلوف سنرى توكو وحين اكرمت اتقدامي يقضتي وهو الغالب جنة وصما اني دقه وحين بيسمني توكو ستقدامو فكامناما كيستي اتقدامي كأيوان سندلقو كوني توكو inni lamata aw mi wara'i hijabin takka baysidni kuni ayu kallimahu allah rabbi ni sadubisu da mi wara'i hijabin girdo duba sadubisu ka ijani sangare ittihasawda kuni enu fargame musa fargame na ibraho ha nabi muhammad i fargame adam i fo fatalaqa adamu min rabbihi كلمات ادمي في اللي ارغمي موسى وكلم الله موسى تكليما يجودان كن اللي ارغمي يجو اكو مثلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء نبي محمد يجي ارغمي يجرا كوني مالي من ورائي حجاب ان صدف هذا او يرسل رسولا يو ارغا ات ارغي تراسن ان صدب سوتات مالي دنيا كيسات اكيت وهي اكيت نم تو قد بتن جرو كما كان لبشر يجو راكان ارغا تيرغون جبريل تيرو فودا جبريل تيرو فيتو ما وان تو كوجين وان تو كيت هيدا ديرتا اي اتحاسو اكاتان ان تيرو فو kata heddu jalani ga fi nama fakkate tuma dihya fakkate rasulati dufe birata e hazo sisu kam bi marti argitu kai tasu sise birade me e gasani e genni de me rasulli mal jalani nama kana beitu janna allah rasulu alam e gasani mal jan rasulli innahu jibrilu ataakum yuallimukum dinakum amanti ga jan simbar sisu daf dufe jalani akana ti dufu len jira rasul ladis sayni ke satti وحيين كن غافين يأتيني مثل صلصلة الجرس أكا صلصلة جرس أتنت أفا وهو أشده علي كانت ججبات إساساً يا رسول صلى الله عليه وسلم أكا تتت أفا أكا عائشة والسفتت قويا قرانك رسول ديفني ديفني أتشرى الراسا كميو يتجد ووهي تقول إمسان حسوان كوني أشد إساتي أكا مثل صلصلة جرس أتتت أفا لين هم جرات ججبات كون الليل وما جرات كون روئك يكيست تكاو قلبك يكيست أفهمك كل حديث سنانا نقبا أك إلهامات في إلهام قد أمير رسولي دلبو جتور حديثا سنانا سن الليل ويتسفون أكاتا وحيدا نبتين حاسيا موقاتا أما دبني سدين كان أي يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه hayyama isati rabbin nibaysi sakawan baysisu ambiyot sanati baysisu fi lisan fadi fitin ma yasha wa fi fadi innahu aliyyun rabbin sul ana da kulli naqaisa irwan iruta himara raul ana rabbin makhluqat fakkatu irran li ulana da hakimun ogesal le dawam mara bak isidan maltukaya yaja wa mara bak isidan maltukaya وكذلك اوحينا اليك اكم انبياء تدور عتبتي بيسي سغون يجو وكذلك يجون اي كما اوحينا الى الانبياء من قبلك اكم انبياء تدور عتبتي بيسي سغون يا ارغما كنا اوحينا اليك غرك يدت لي بيسي سغون روحا اي قرانا قرانا غرك يدت بيسي سغون من امرنا من شاننا العظيم يجو اكاتا شانك نجب دبيك نججب سنرا وان ججبد شريعات بجمت الفاتو سنرا غرك يدت بيسي سغون جرا روحا ججو كان قرانا روح جتون وان روح انسان جراتوف روح جتودان عبرميان والروحين سانجراتو روحين دوته ايمان انقمني قرانا كان قراته قرانا كان را هدى القران نور القران افاده افاده كان فدت سانجراتي كان روح جنانين قرانا من امرنا اچان من شاننا اچاكم اما يرمكون كان كيف سمال فدنره اكاتا الرسولتي وهين قدامي في اكاتا ور درالتي وهين قدامي لين توكما يچا اصلي وهي قدامين ساكي ستي توكما بيت ابن رب مره اتلوها akkaataan itti dhufu fi waan itti dhufu gariyya walirree dhabde shara'aan aqiidaa keessatti fi akhlaaqa keessatti waluun dhabdu jechuu dubbannee dabarsinee jirra. Maa kunta tadri mal kitaab walal iimaan. Maa kunta atin taane yaa ergamaa keenna tadri ka beeytun taane mal kitaabu quraanni kuni maali jechaa ka beeytun taane nuti surratti buufnee isa kana wahiidhaan sii kennuudhaan duratti ati nama kitaaba maduraallee qara'uu miti. نما والله سينا وهيله برسومتي ما كنت تدري ما الكتاب وان كتاب نته كبيتومتي نوتسيدي سيتا وهي جت ودوكنا ولا الايمان تفاصيل لشريعه اكن اجتشا كبيتومتي انتبه هنا ولا الايمان يجون ايمانا بيت يجامك ايماني كل مولود يولد على الفطره يجور رايك ايه اسلام مرت دلتنم انبياء معصومه انبياء معصومه استفاء ربي تفلمات ربي تيم فيلماني رسول صلى الله عليه وسلم شرعين دفودان درتو تكا سنمغبر تكا فرشون روينه تكا حتى حلفي ثاني كيف نرغمني حلفي غافا توكچا كيف ترغمني سمالي وان سنت يقول لما كيف ترغم غافا سن عدلي لا سن كيف ترغمني جلن توك طيب ولا الايمان كن ما لريمانا نسا تفاصيل شريعه جتا شريعه ايسا احكام ايسا المعتمده على الوحي تفاصيل شريعه كشا وهي رت يركت كان هذا قران يكون ستين بو انت تفاصيل كان بيت جتا ولكن جعلناه قرانا كان دوبني تاسفني لكن كنت كايمان كان نتاسفني نورا نهدي به افا اذا قجل شنو من نشاء من عبادنا قبروتك ان الرب فيه وانك لتهدي الى صراط مستقيم اتين كوني هو انت الى صراط مستقيم غير خراق اجل اتي وامت جتا وامن سكيت ركو وهي تنجو انك لتهدي الى صراط مستقيم حين قجل تتون سيكون hidayatami hidayatu irshadin wa bayan hidaya irshada ni wa amtani qajelchita gara kara qajelati tiyecha ka irana fayame sun ho hidaya tawfiqati hidaya tawfiqa atikennun dande tuyecha sanutu qoda sirat illahi ila siratin mustaqim khara dirira qajelati qajelchita sundin alislami akafiyannan sirat illahi jechu kan irra badala godi gara kara rabbi titi qajelchita yecha الى صراط مستقيم تجيل غرفت تيوان صراط الله خرى ربي تيوان الذي له ما في السماوات وما في الارض ربي سن ون سمي تربن كيسات بيدكي كيساله تايسا كتات كان دورا اساجه كان امر اسي غرغغل الا دغا جردوف الى الله تسير الامور غر ربي تيواهن دينودي بيتيجا ديبي ومراتو امور مرا ديبي نسي غر ربي تي abbi tolchelle achitti gammadu taa abbaballe selle achitti nahu daftaa warra khayri dangar isaatitti deebi utaha kabadingar isaatitti deebi umitiya numara warra gar isaatitti deebi rabbina hataisu sharri kanalle warra hubate barate itti dalagu rabbina hataisu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.